يا بنت الغلة وسوسرة زينة زينة زينة زينة زينة زينة يا بنت الهنشير يا زينة زينة يا بنت الهنشير يا بنت الغلة وسوسرة بنت الجنف وبنت شوير بنت الشمس وبنت الجمرة كيرتك حطيت بزير وحلفت بديك البقرة حالت قلبي ولع صير وبديك تعطرت الخمرة حالت قلبي ولع صير وبديك تعطرت الخمرة We'll be right back.